دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك في برنامج دروس من العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا حول موضوع الاستعاذة، هذه العبادة القولية المهمة ومدى تأثرها بالاعتقاد. بودنا أن نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع آخر، وأيضا نظنه من المواضيع المهمة التي إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحاجة إلى بيان هذا الموضوع في ظل هذه العقيدة. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع النذر. بودنا أن نتحدث عن موضوع النذر ومدى تأثره بالاعتقاد. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. النذر في اللغة الإيجاب، وفي الاصطلاح أن يوجب الإنسان على نفسه أمرا لم يكن واجبا فعلا أو قولا، وسواء ما أوجبه على نفسه قولا أو ما أوجبه على نفسه فعل. فلربما ينذر فيوجب على نفسه قولا، هذا القول عبادة من ذكر وغيره، ولربما ينذر فيوجب على نفسه أمورا فعلية. نعم. هذا النذر لما كان إيجاب الناذر على نفسه أمرا لم يكن واجبا كان قديم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجز في العرب، ولما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون النذر لله سبحانه وتعالى، يعني يقصد به وجه الله، ونهى عن النذر لغير الله. لماذا؟ لأنه إيجاب على النفس أمرا لم يكن واجب، فإن كان طاعة فلا يصلح إلا لله، فإن صرفه لغير الله فهو شرك. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في سياق مدح الأبرار. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يمدح بالوفاء إلا على أمر مطلوب وأمر شرعي. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. هذا النذر الذي طلب الوفاء به هو ما تضمن طاعة، سواء كان أصل الطاعة واجب أو كان أصل الطاعة مستحب، فما دام أنه طاعة فإنه يجب الوفاء به. إذن لو خالف قوله نذرت لله كذا وكذا بأن أتصدق وبأن أصلي وبأن أصوم أو بأن أحج، خالف معتقده، فأصبح المعتقد يقصد به غير وجه الله. نعم. إما التقرب إلى مخلوق أو إرضى مخلوق بأن يرضيه عنه، لأنه قد يكون نال منه منال، أو نذر لميت رجاء أن يشفع له، فهذا المعتقد خالف لفظة النذر، خالف في المعنى. النذر يكون لله، لما كان المعتقد لغير الله لم يكن عبادة وحرم عليه ذلك وصار إلى شرك أكبر. يعني النذر لغير الله تقربا إليه بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. النذر لا يصلح إلا لله لهذه النصوص التي سمعناها. وحتى لو نذر بأن يعمل عبادة في مكان معصية منع من ذلك، ولو كانت المعصية قد أزيلت، ولو كانت المعصية قد أزيلت فإنه لا ينذر مخافة أن يشتبه أو أن يتشبه بمن نذر لغير الله في هذا المكان. فإن نذر عبادة كصلاة وذبيحة للتصدق يبتغي بذلك وجه الله لزمه الوفاء أو صيام أو حج أو بر والدين أو صلة رحم، لزمه الوفاء بذلك. من نذر أن يطيع الله فليطع، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. فقينا فيما إذا نذر معصية، نذر أن يعق والديه أو نذر أن يذبح الذبيحة بوجه فلان إذا قدم عليه تعظيما له، فإن هذا الفعل لا يجوز حتى ولو قال أنا ما اعتقدت. نعم. يقول ولو لم تعتقد فليس لنا إلا الظاهر حيث شابهت الذين ينظرون لغير الله، وكانت الجاهلية ينظرون لغير الله، فأبطل الإسلام ذلك. ولو نذر أن يذبح ذبيح صدقة في مكان معين، نعم، وكان هذا المكان مكان معاصي، مكان معاصي أو مكان عبادة أوثان، نعم، نهي عن ذلك. ولو كان يريد وجه الله، ولو كانت قد أزيلت، نعم، ولو كانت قد أزيلت، فإذا لم يكن للمعصية أثر فيه وإنما قصد نفع ساكنيه وجب عليه الوفاء. فهذا النذر قول، فإن بني على اعتقاد صحيح وجب الوفاء به، وإن خالف الاعتقاد فإنه لم ينفعه سواء وفى به أو لم يوفي. ولكن إذا وفى أصبح عليه وبالا. والنذر له جوانب كثيرة فقهية ليس هذا موضوع ذكرها، وإنما أريد التأكيد بأن الإنسان المسلم لا ينذر بذل شيء من المال ذبيحة أو طعام أو نقود أو ملابس، لا ينذر ذلك إلا مستحضرا ابتغاء وجه الله لينفع من نذر له هذا النذر من قريب أو من فقير وليحذر النذور التي مثل نذور الجاهلية، مثل نذور الذين لم يلاحظوا جانب المعتقد وإنما نذروا للتعظيم. فحتى النذر لأجل أن تعظم مخلوق أو تقدمه لقبر أو تقدمه لغائب أو لجن أو لغير ذلك، كل ذلك لا يصح، وهو وبال على صاحبه. ولو زعم بأنه يريد نفع هؤلاء الفقراء، والنذر المعصية كيف يتخلص منه؟ ربما يسأل سائل يقول أنا نذرت نذر معصية، فكيف أتخلص منه؟ الحديث وضح ذلك بقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا النذر الطاعة وجب الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه. نذر المعصية لا توفي به، لكن كفر كفارة يمين وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وبهذا يخرج عن عهدة النذر ويكون قد توقف عن المعصية. فما أعظمها من شريعة. الله أكبر. أولا تأمر بتصحيح المعتقد وبتصحيح القول وبتوافق القول مع المعتقد، وثانيا إذا تورط المسلم فتحت له باب التخلص، فتحت له باب الخلاص، فعلى المسلم أن يجتنب وضع الخطر، وإن قدر أنه وقع فيها فليشمر إلى البحث عما ينقذه، ولا يتساهل في الوقوع ما يزيد عليه الإثم والوبال وهو يظن أنه مطيع لله. هذا جانب من جوانب النذر وبيان صلته في المعتقد. فأشد من ذلك قد ينذر نذرا يعظم به مخلوق بأن يستعد بالذبيحة، فإذا دنا منه المخلوق ذبحها أمامه. أنا أقول هذا المعتقد لا يلزم بسبب هذا المعتقد، ونذره قول خالف الاعتقاد الصحيح، وتقدم ذلك، لكن إعادته للتأكيد. نعم. يعني المنتشر أيضا فضيلة الشيخ أن ينذر بعض الإخوان المسلمين هداهم الله أن يذبحوا لوجه الله عز وجل، غير أنهم يحددون مكانا لا يكون مكانا للذبح، كأن يذبح عند قبر، مع أن نيته أن هذا الذبح لله عز وجل. هذا النذر بين نذر طاعة ونذر المعصية، نذر المعصية في كون المكان مكانا محرما للذبح. نعم. فهذا نصيحتكم لهؤلاء فضيلة الشيخ؟ نعم نعم، النصيحة لا يوفي بنذر في هذا المكان، في هذا المكان، ولكن هذا يذبح المكان لله عز وجل، يذبح إن كان قصده لله. نعم. فإن كان قصده للمخلوق لا يذبح. نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم، ونسأله سبحانه وتعالى يمن على إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالهداية والتوفيق والدلالة لهذه العقيدة السامحة، ويتمسكوا بها قولا وعملا واعتقادا، ويعيننا وإياهم على القيام بها خير قيام. في الختام شيخ صالح، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب المبارك، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.